الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وسلم تسليما. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا، ربنا زدنا علما. استقرا يا عبد الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. باب في المناسك، فضل الحج والعمرة. من مات إتيان المدينة وزيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم والصلاة في المسجد ومسجد قباء. عن محمد بن المنكدر قال: رأيت جابرا وهو يبكي عند قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقول: ها هنا تركب العبرات. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما بين قبري ومنبري روضة من رياض الجنة. الحديث الذي قبله ما سمى شر. عن أبي سعيد المقبري عن أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تجعلوا بيوتكم قبورا ولا تجعلوا قبري عيدا، وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. هذا الحديث رواه أبو داود وهو في السنن والصحيح، ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تجعلوا بيوتكم قبورا ولا تجعلوا قبري عيدا، وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. لا تجعلوا بيوتكم قبورا، فيه تشبيه البيوت بالقبور، كأنه يقول كأن المراد من هذا التشبيه التنفير. يقول صلى الله عليه وسلم: لا تعطلوا بيوتكم عن العبادة، كما أن ساكن القبور انقطعت أعماله، فلا صلاة ولا صيام ولا قراءة. اشغلوها بعبادة الله، اشغلوا البيوت وعمروها بالعبادة والطاعة والقراءة. وإن كانت كالقبور، فالقصد منهم النهي عن تعطيل البيوت عن ذكر الله عز وجل وإفراغها من ذلك. وكان بمقدوره صلى الله عليه وسلم أن يقول: لا تعطل البيوت، اذكروا الله فيها، صلوا فيها. ولكن عدل عن ذلك إلى التشبيه قصد التنفير. الإنسان لا يرضى أن يكون بيته قبرا، معطلا عن الحركة وعن الأعمال، مقطوعا صلته بالناس والدنيا، ففيه تنفير. فكأنه صلى الله عليه وسلم شنع هذا الوصف لأجل أن المؤمنين لا يذهبون إلى عدم القراءة وصلوات النوافل والأذكار والدعاء وما إلى ذلك، فيبلغ البيوت عن ذلك. ولذا أي بيت فرغ من هذا وعطل عن هذا إلا وملأته الشياطين. فأكثر ما يكون النشاط في اللهو واللعب والمرح، وأكثر ما يكون مشي الجن بأشباه هؤلاء الذين يسكنون البيوت المعطلة عن ذكر الله عز وجل. يقول صلى الله عليه وسلم: لا تجعلوا بيوتكم قبورا، معنى اذكروا الله فيها، اقرأوا القرآن، صلوا صلوات النوافل. لأن الميت انقطع عمله، الميت لا عمل شيء من قبل، انتهى عمله من الدنيا. ثم يقول صلى الله عليه وسلم: لا تجعلوا قبري عيدا، لا تجعلوا قبري عيدا. العيد إما زماني أو مكاني. الأعياد الزمانية كيوم عرفة ويوم منى ويوم مزدلفة ويوم الثاني عشر، والأعياد المكانية كعرفة بالذات ومزدلفة ومنى، فالعيد هناك قد يكون مكاني وقد يكون زماني. ومن قصد بقعة من البقاع يذهب إليها لأجل أن فيها أثرا من الآثار كصالح مدفون فيها، أو فيها غزوة من الغزوات الشهيرة كبدر، فيذهب إليها ويقصد الدعاء إليها فاتخذها عيدا مكانيا. ومن قصد بقعة في زمن من الأزمان واختار هذا فاتخذه عيدا زمانيا. فنهى صلى الله عليه وسلم أن يجعل قبره عيدا، بمعنى أن يختار هذا المكان لأجل قصد الدعاء عنده وقصد التبرك به وقصد أذكار تقال عنده صلى الله عليه وسلم. لو قال إنسان من أين فهمت هذا الفهم؟ أن بعض من لم يتفطن لمقصود الشارع صلى الله عليه وسلم قال لا تجعل قبر عيدا، أي أنها نادرة في الأيام، الأعياد مرتين في السنة أكثر من الترداد علي، وهذا تأويل محرف لمقصود، تأويل منحرف لمقصود الشارع الذي دلنا على أن القول الأول الصواب، قول علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب من آل البيت، أعرف الناس بنسبه صلى الله عليه وسلم وبحديث جده، وهو شرف المكان لأنه من المدينة ساكن البقعة، وشرف النسب لأن هذه سلسلة النبوة صلى الله عليه وسلم. رأى رجلا ينتاب فرجة، بمعنى مكان مفتوح من جهة القبر، وكان يتعشى في بيت فاطمة، فنادى الرجل قال يا فلان أيها الواقف هلم، فأقبل إليه قال هلم إلى العشاء، يعني تفضل معي، ما كلمة تفضل ما يعرفه أول كلمة هلم أي أقبل بين يديك، قال لا أريده، قال ما لا أراك واقفا هناك، قال لي حاجة أسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، قال يا هذا لا تفعل، فإنه صلى الله عليه وسلم قال لا تجعلوا قبري عيدا. أفهم الناس بمقصود الشارع هذا الصحابي، أي لا تذهب إليه، كان لك دعاء فقله حيث كنت، وإن أردت الصلاة عليه فصل عليه في أي مكان، وإن أردت السلام فلا تخصص بقعة فسلم عليه في أي مكان، لأنه في هذا الحديث يقول علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب سمعت أبي عن جدي عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تجعلوا بيوتكم قبورا ولا تجعلوا قبري عيدا وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. وصلوا علي، لو قال الإنسان ما المناسبة، من لم يتفطن لهذا المعنى يقول ما المناسبة، قررت بين جملتين لا تجعلوا قبري عيدا وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. لأنه صلى الله عليه وسلم أوتي جوامع الكلم، وإذا أتى بعبارات كانت مقصودة تجدها مظلومة، إحداها إثرا أخرى مرتبطة بمعنى دقيق يتفطن إليه بعض الناس ولا يتفطن إليه بعض الناس، كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عمرو بن العاص قال صم 3 أيام من كل شهر، قال إني أطيق أكثر من ذلك، قال صم أيام البيض والخميس والاثنين، قال إني أطيق أكثر من ذلك، قال صم يوما وأفطر يوما، قال إني أطيق أكثر من ذلك، قال ما في أفضل من ذلك، ما في صوم أفضل من صوم يوم وإفطار يوم، وإن كنت أطيق أكثر من ذلك. فإنه صيام داود عليه السلام، وكان لا يفر إذا لاقى، يعني إذا لاقى العدو ما يفر يدخل. لو جاء إنسان وقال ما وجه المناسبة بين قوله صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عمرو بن العاص ما في أفضل من صيام يوم وإفطار يوم، إن هذا كان صوم نبي من الأنبياء، وكان من حصائصه إذا لاقى العدو ما يفر ما ينهزم. وقالت الناس بين الانهزام وبين يصوم يوم ويفطر يوم. لو قال إنسان عادي يقول هذا الرجل أراد أن يقول أنه أراد أن يبين شرف داود صلى الله عليه وسلم وشجاعته، لكن ليس هذا المقصود. المقصود أنه كان يصوم يوما ويفطر يوما حتى لاقى ربه عز وجل، ولم يضعف منه بنية ولم يضعف منه عزيمة، فكان شديد القلب شديد البنية، إذا لاقى العدو ما ينهزم ولا يفر. فإن كنت أحد هذه الأصناف افعل فعل داود، وإلا فقد اخترنا لك الأفضل، كن 3 أيام بكل شهر. ولذا ندم رضي الله عنه في آخر عمره قال ليتني اتبعت نصيحة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الشاهد الربط بين الجمل، عرفنا هذا. فإذا قرأنا الحديث لا تجعلوا بيوتكم قبورا ولا تجعلوا قبري عيدا وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم، فهم منها علي بن الحسين لا تجعلوا قبري عيدا، إن كان عندك دعاء خاص وردت أن تقوله ولا تتخذ مكانا معينا تذهب إليه فتقرأ فيه ذاك الدعاء، لأنك اتخذته عيدا بمعنى أن جعلت تلك العادة في ذلك المكان، فهذا منهي عنه. وقصد الذهاب إلى القبر لأجل الصلاة عنده، فالصلاة مشروعة لكل مسلم عليه صلى الله عليه وسلم، فإن الله أمرنا بذلك، كل ما سمعته يجب أن تصلي عليه صلى الله عليه وسلم. والصلاة تجلب الرزق وتدفع الهم وتشرح الصدر، كلما صليت عليه مرة صلى الله عليه عليك بها 10. والصلاة الله سبحانه وتعالى على عبده الثناء عليه، ومن تذكره الله وأثنى عليه فقد بلغ منه رحمة عظيمة. فالله عز وجل حثنا على الصلاة عليه، فإذا جاءت فريضة في الفريضة والنوافل. فذهب بعض أهل العلم إلى أن الصلاة لا تصح إن لم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد. ويجب عليك إذا دخلت المسجد أن تقدم رجلك اليمنى ثم تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم وتسلم عليه، وأكثر من الصلاة عليه حين تذكره قبل الدعاء ووسط الدعاء وبعد الدعاء، فإن الدعاء منوط إجابته بالصلاة عليه صلى الله عليه وسلم. وإذا صليت عليه فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم، وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. وفي رواية أخرى صحيحة وسلموا علي فإن سلامكم يبلغني حيث كنتم. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. وجاء في الحديث الثابت عنه صلى الله عليه وسلم إن لله ملائكة سياحين يبلغون عن أمة السلام، فإذا سلمت عليه بلغته السلام أن فلانا من أمتك يقرئك السلام، اللهم صل عليه وسلم تسليما. فمن كان ديدنه أن يذكر قبل الدعاء الصلاة عليه فيصلي عليه صلى الله عليه وسلم، وفي أثناء الدعاء يقول رد اغفرني واعف عني قبل النجوع في الدعاء إثنى على الله عز وجل، اللهم أنت الكريم الواحد الأحد لا إله إلا أنت، اللهم صل على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وسلم تسليما، اللهم اغفرني ولوالدي واعف عني، سل الله ما شئت من خير الدنيا والآخرة. وفي أثناء كذلك اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، الصلاة الإبراهيمية المعروفة، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ثم استمر في دعائك، ثم في النهاية صل عليه وسلم تسليما، فإن هذه أدعى وأحرى دعاء للإجابة وقبول الدعاء بإذنه سبحانه، هكذا جاء على لسانه صلى الله عليه وسلم. إذا علمت ذلك فلا معنى إذا تخصيص الصلاة عليه عند القبر. ولذا لما دفن صلى الله عليه وسلم في الموضع الذي قبض فيه في بيت عائشة، كانت عائشة تسكنه، وما كان الصحابة يقفون على عائشة ليسلموا عليه على القبر، لكن أرادوا الدخول إلى عائشة لحاجة، لأنها أم المؤمنين، يستفتونها ويسألونها أو قرابتهم يزورونها يسلمون على النبي. إلا ما كان أحد يقصد إلى القبر على الإطلاق، إلا ما كان من عبد الله بن عمر دون سائر الصحابة، كان يذهب في السفر وحين القدوم من السفر وحين السفر كان يذهب إلى القبر يقول: السلام عليك أيها النبي، السلام عليك يا أبا بكر، السلام عليك يا أبتي، ثم ينصرف، ولا يعرف عن غيره من الصحابة. فمن شغل قلبه بذكر الله وعلم أن توقيره وتعظيمه صلى الله عليه وسلم باتباعه وكثرة الصلاة عليه لم يقوى، ونشر هديه وسنته صلى الله عليه وسلم، لأنك تذكره بالأذكار هذه، من أين علمت هذه الأذكار؟ وإذا رأيت منكر إن استطعت أن تنهى عنه، وإلا جفل قلبك وانكمش، فاعرف أن هذا نهى عنه صلى الله عليه وسلم. فإذا رأيت معروفا ورأيت من الأمور الطيبة التي تبلغك إلى الله عز وجل ينشرح الصدر لتعلم أنه صلى الله عليه وسلم أمر به وأقر عليه، فقلبك مشغول بسنته، هذا الذي يعرف قدره وحقه صلى الله عليه وسلم، يعلم حينئذ لما كان الصحابة لا يذهبون إلى القبر، إنما يكتفون بالصلاة والسلام عليه حين الدخول وحين الخروج. حين دخول أي مسجد، مو مسجد صلى الله عليه وسلم، أي مسجد دخل تصلي وتسلم عليه، وإذا ذكرته فصلي وسلم عليه، لا مناسبة بأرض ولا مناسبة بزمان ولا مناسبة بمكان. ولذا فهم منها صاحب هذا السند الذي روى هذا الحديث، قال: لا تجعلوا قبري عيدا، لا تخصصوه بالزيارة ولا بكذا، صلوا عليه وسلموا عليه في أي مكان، فإن لله ملائكة سياحين. ولذا نهى صلى الله عليه وسلم الصلاة عند القبور عموما، ولو حان وقت الصلاة، ونهى عن تخصيص الدعاء عند القبر. القبر صاحبه مسلم، وأردت زيارته قد يكون قريب وقد يكون غير قريب، والزيارة مشروعة، زور القبور فإنها تذكر الآخرة، فصاحبها أحوج ما يكون إلى دعاء المسلم، لأن عمله انقطع. فإذا ذهبت وسلمت عليه السلام تحية، كما تسلم على الحي تسلم على الميت، يرد الله عليه روحه ويرد عليك، ثم تدعو له فإنه يأنس بذلك وينفعه الله بذلك، اللهم اغفر له، كما تدعو إليه في الصلاة عليه إذا صليت على الجنازة، كذلك عند القبر تدعو له، فإنه أحوج ما يكون إلى دعاء الميت، فإن طبق وتفضل عليه. فإذا جاء دعاء لك لا تدعو عند القبر، حاجة الميت قضيت، اذهب فادعو الله في مكان آخر، حسما لباب الفتنة، لأن البقاء عند القبور فيها فتن عجيبة، والشيطان له مداخل عظيمة جدا، قد تسمع من القبر كلام فتظن أن صاحب القبر، وبعض الناس يسمعون صحيح، فتظن أن صاحب القبر حاطبك، وقد يظهر لبعض الناس صور أن القبر انشق وخرج منه كذا خيال. وصاحب القلب الضعيف الذي لا يعلم السنة ولا يفهم الحق يظن أن هذا من كرامات صاحب القبر، ثم قد يهمس في إذن الكلام، اذهب فإنك تجد في البيت كذا وكذا، وفتن القبور عظيمة جدا. ولذا حذر صلى الله عليه وسلم من الصلاة عندها ومن الدعاء عندها ومن بناء المساجد عندها، ولا تخصص القبور بذبح ولا ذكر ولا شيء من ذلك، فإن فتنها عظيمة جدا. وسيمر علينا من بعض الأشياء الغرائب في هذا الكتاب ما نبين إن شاء الله وجهه بإذن سبحانه وتعالى وعمله. يقول أبو هريرة رضي الله عنه: لا تجعلوا بيوتكم قبورا ولا تجعلوا قبري عيدا، وسلموا علي وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم، ولو كنت في أقصى المشرق أو المغرب، إذا سلمت عليه فإن سلامك يبلغه، وإذا صليت عليه فإن صلاتك تبلغه صلى الله عليه وسلم. نقول هذا لأن الناس لما يردون المدينة والصلاة في مسجدها فضل عظيم بألف صلاة، والصلاة في مسجد المدينة بألف صلاة كما أن هنا في مكة بمئة ألف صلاة، فمن ذهب إلى المدينة الإنسان يكثر الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم ولا يتناسى سنته في كل حين. أما الغافل عن السنن والبعيد عن هديه صلى الله عليه وسلم يأتيه النية ويأتيه رفقة القلب في ذلك المكان، فيذهب إلى القبر فيأتي ببدع من الغرائب ما لا يليق، إما إطالة الوقوف أو سؤاله صلى الله عليه وسلم سؤال ما لا ينبغي فيه أذية له صلى الله عليه وسلم، أو يأتي بأمور ليست مشروعة، لأن القلب خالي بعيد عن السنة قليل ما يلتفت إليها، إذا سمع حديث استثقله، وإذا قرأت عنده آية استعظمها، يحب أن تفهم من انتصر في الكورة وإيش آخر أخبار كذا الأغنية الفلانية، وإذا جئت مثل هذه شافة ثقيلة جدا على القلب، وإذا ذهب هناك جاءت مرقة ويحصل منه من الأمور العجيبة، وإذا خلى بذلك ابتعد عن السنة، وسنته صلى الله عليه وسلم المواظبة عليها والحديث عنها وإبلاغ شرفه وقدره للناس وطلب الناس اتباعه وقدوته، فإنها من أعظم الجهاد وأعظم الدعوة وأعظم مسائل الخير. يقول صلى الله عليه وسلم: لا تجعلوا قبري عيدا وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. اقرأ الحديث الذي يليه. عن محمد بن المنكدر قال: رأيت جابرا وهو يبكي عند قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقول: ها هنا تسكب العبرات، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما بين قبري ومنبري روضة من رياض الجنة. الحديث يقول: حدثنا عبيد الله ابن يونس ابن عبيد، حدثنا أبي عن محمد ابن المنكدر، قبلها حدثنا محمد بن يونس القرشي الكديمي، هذا ضعيف متروك متهم بالكذب. ثم عن محمد بن المنكدر كذلك قالوا هذا فيه ضعف، الأول متهم بالكذب، الحديث لا حجة فيه على الإطلاق. أما آخر الحديث: ما بين قبري ومنبري روضة من رياض الجنة، هذا لفظ فيه غرابة، الأصل ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة، فجاء هذا الأثر بهذا السند الضعيف: ما بين قبري ومنبري روضة من رياض الجنة. أما الأول فحديث صحيح ثابت في الصحاح: ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة، أراد صلى الله عليه وسلم أن يخبر الناس أن هذه البقعة مباركة فأكثروا من العمل الصالح فيها، وقد شرحنا هذا فيما مضى. نعم. عن عبد الله بن أمامة ابن أبي أمامة عن أبيه قال: رأيت أنس بن مالك أتى قبر النبي صلى الله عليه وسلم فوقف فرفع يديه حتى ظننت أنه افتتح الصلاة، فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم ثم انصرف. هذا الحديث يقول: رأيت أنس بن مالك أتى قبر النبي صلى الله عليه وسلم فوقف فرفع يديه حتى ظننت أنه افتتح الصلاة، دخل بالصلاة، من يدخل في الصلاة اتجه القبلة أو من حرف إلى القبلة اتجه القبلة. فإذا معنى ذلك يقول هذا الراي: رأيته ذهب حتى أتى قبر النبي، أي وصل إلى القبر كان بالخليل، فافتتح كفر فافتتح الصلاة، دخل بالصلاة فصلى، بعدما صلى وصرف ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسلم. أنا كنت من مالك من سكان البصرة، ما كان من المدينة، كان إذا جاء قدم إلى المدينة فأول ما يفتتح يصلي ركعتين، فإذا انتهى من الصلاة ذهب إلى القبر فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. ما بعد؟ عن سليمان بن سحيم قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في النوم، قلت: يا رسول الله، هؤلاء الذين يأتون فيسلمون عليك أتفقه سلامهم؟ قال: نعم، وأرد عليهم. أولا، هذا ليس أثر عن الصحابة رضي الله عنه، ما هو عن الصحابة، هذا واحد من تابع التابعين يقول رأى رؤيا في النوم. أولا أثر عن واحد من الناس، لا عن صحابي، حتى نقول أن الصحابي قاله بين جمع من الصحابة الآخرون. ثم إنها رؤيا، والرؤى لا تبنى عليها أحكام، الرؤيا لا تبنى عليها أحكام. إذا جاء النوم رؤيا أنه صلى الله عليه وسلم قال: قم وصل كذا وعمل كذا، ما تؤخذ، ليس دليلا على ذلك، لا تكون دليلا على حكم صحي. قل هذه الرؤيا أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، هؤلاء الذين يأتونك فيسلمون عليك. البيهقي أورد هذه القصة لأجل أن يقول إن الناس يذهبون فيسلمون عند القبر، مع أنه صلى الله عليه وسلم قال: لا تجعلوا قبري عيدا. قال: هذه الذين يأتون فيسلمون عليك أتفقه سلامهم؟ تفقه هي رؤية ورواية عن واحد الله أعلم بها، لكن حتى التركيب لا يكون، لأنه لو قال أتسمع سلامهم فكان الجواب سليم، لأنه في الرؤى يقول أنه صلى الله عليه وسلم لو ثبت نعم وأرد عليهم. كلمة وأرد عليهم يعني تسمع، فتفقه من الفقه، والفقه بمعنى أنك تفهم ما يقولون، وفرق بين الفهم والسماع. الفقه أن تفقه الشيء تعلم دقيقة حكمه، وأما السماع بمعنى أن تسمع ما يقال. القصة هي رؤيا، وأراد البيهقي منها أن يثبت أن هناك أناس يسلمون عليه صلى الله عليه وسلم. اقرأ ما بعده. عن حاتم بن وردان قال: كان عمر بن عبد العزيز يوجه بالبريد قاصدا إلى المدينة ليقرأ عنه النبي صلى الله عليه وسلم السلام. هذا الحديث يقول في إسناده: من لا يعرف بحاله. يقول: كان عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه يوجه بالبريد قاصدا إلى المدينة. البريد يعني الحيوان الذي يحمل رسالة الدولة إلى الجهة المقصودة، فيسمون الجمل أو الحصان أو الحمار بريد. فكان يذهب إما لحمل شيء وإبلاغه، أو أمانة وإيصالها، أو رسالة. ويقول كان يوجه البريد بالسلام. عمر رضي الله عنه من عبد العزيز من ورعه أنه كان إذا قضى حاجات المسلمين قال: اطفئ الشمعة يا فلان. يعني هذه الشمعة إنما أخذناها من بيت المال لنوقدها فنستضيء لقضاء بها لقضاء حاجة المسلمين عليها، فإذا انتهت حاجات الناس اطفئيها، لا حق لنا بأن نستضيء. واضح هذا؟ فمن بلغ هذا ورعه يقول: يا جماعة احملوا بريد عشان يوجه رسالة إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فكانوا من الفقهاء من الحفاظ العجال الذين يقبل عنهم العلم، حتى كان مالك استأنس بما كان يسمعه ويقوله عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه. إذا كان ذلك أن عمر من غرعه أنه لا يوقد الشمعة ليستضيء بها. يقول تحمل هذه الرسالة ويعلم أنه صلى الله عليه وسلم يقول: ثم سلموا علي فإن سلامكم تبلغني حيث كنتم. هذا يدل على أن هذا الحديث لا يتفق مع ما ورد عن عمر ابن عبد العزيز زهده وورعه. نعم. عن يزيد بن أبي سعيد المقبري قال: قدمت على عمر بن عبد العزيز إذ كان خليفة بالشام، فلما ودعته قال: إن لي إليك حاجة، إذا أتيت المدينة سترى قبر النبي صلى الله عليه وسلم فأقرئه مني السلام. قال محمد بن إسماعيل بن أبي فديك: فحدثت به عبد الله بن جعفر فقال: أخبرني فلان أن عمر كان يبرد إليه البريد من الشام. إلى الآن الناس يقولون: يا فلان احمل هذه الرسالة إلى النبي صلى الله عليه وسلم. هذا أخي كلفت من حمل هذه الرسالة شطر، قد يذهب وقد ينسى، لكن ملائكة بعثهم الله وهيأهم وجعلهم لهذا الأمر. ليه تقول يا فلان احمل الرسالة وبلغ النبي صلى الله عليه وسلم؟ هذا معك كثير، وكثير من يقول عن حسنية، لكن